للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حلقة متجددة وقصة جديدة بين أيدينا في هذا اللقاء، نتحدث فيها أيها الأحبة عن رجل كان من بني إسرائيل. هذا الرجل كان يدعى كفل بني إسرائيل، وهو غير ذي الكفل النبي المعروف. كفل بني إسرائيل هذا كان رجلا مشتهرا بين الناس بالإسراف على نفسه بالمعاصي والفواحش والرذائل والمنكرات. أتته امرأة ذات يوم تطلب منه حاجة معينة، راودها عن نفسها وساومها على عرضها في مقابل أن يعطيها ما أرادت من مال أو نحوه. ولما جلس منها مجلس الرجل من زوجته، نظرت المرأة إليه وقالت: يا كفل، يا رجل، هل غلقت الأبواب؟ قال: نعم غلقتها. قالت: غلقت كل الأبواب؟ قال: نعم غلقتها. قالت: يا كفل، لكنك نسيت بابا لم تغلقه ولن تستطيع إغلاقه. قال: ما هو؟ قالت: نظر الله عز وجل إلينا، نظر الله تبارك وتعالى إلينا. فانتفض الرجل رعبا وفزعا وخوفا من ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وأعطى للمرأة حاجتها وصرفها بالحسنى، ثم ذهب باكيا بين يدي ربه عز وجل طوال هذه الليلة، كما حكى قصته صاحب كتاب الأشقياء والسعداء، السعداء والأشقياء. هذا الرجل تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة صادقة في هذه الليلة، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الأحبة في الله، إن من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يتعامل المسلم بها مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى أن يراقب الله عز وجل في سره وفي علنه، يراقب الله تبارك وتعالى في نهاره وفي ليله، يراقب الله عز وجل في خلوته وكذلك وهو بين الناس هنا وهناك. نعم، لأن الكثير من الناس، نعم الكثير من الناس نراهم لا يستحيون من رب الناس سبحانه وتعالى. ربما يستحي أحدهم من الناس أن يراه الناس على وصف كذا أو على شكل كذا، لكنه لا يستحي من الله عز وجل. قال سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم عز وجل سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يغفل ولا ينام، يطلع عليك يا عبد الله ويراك في سرك في جهرك. الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول أبو الجلد رحمه الله تعالى: أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. أي والله، لما يجعل أحدنا رب العالمين سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه عز وجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وتدبروا معي يا عباد الله، تدبروا معي ماذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ثوبان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. الله أكبر، يأتون بحسنات، نعم بحسنات، عبادة، صلاة، سجود، صيام، صدقة، أمر بمعروف، نهي عن منكر، جهاد في سبيل الله، أعمال عظيمة جدا قدمها هؤلاء في حياتهم. يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. قال: فيجعلها الله هباء منثورا. رب العالمين عز وجل كأنها لم تكن، يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر يا رسول الله. الصحابي خاف على نفسه أن يكون واحدا من هؤلاء، صفهم لنا يا رسول الله. فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: إنهم من إخوانكم، يعني مسلمين يا رسول الله. نعم نعم مسلمين، إنهم من إخوانكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يجلس أحدهم أمام التلفاز ليشاهد ما حرم رب الناس سبحانه وتعالى، أو يجلس أمام موقع من المواقع ليشاهد ما يعرف بالمشاهد أو الأفلام الإباحية، وهي أفلام ومشاهد وصور كلها شذوذ وزنا وفاحشة صريحة والعياذ بالله. يجلس يشاهد ما حرم الله تبارك وتعالى، فإذا سمع طارق يطرق عليه الباب أو سمع صوت أقدام تخطو منه شيئا فشيئا، تراه يفزع، يرتعش، يرتعد وهو في مكانه ويحول حاله الذي هو عليه بسرعة. حتى قال لي أحدهم في يوم من الأيام: لما أحسست أن أحدا من أهل البيت أو غيرهم سيدخل علي المكان الذي أنا فيه وأنا أشاهد تلك المناظر والمشاهد التي حرمها الله، أغلقتها سريعا وتناولت المصحف من جانبي وفتحته وكأنني أقرأ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يا الله يا الله. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، مطادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار. هم للطريق مشاعر الأنوار. أصبح بعضنا وصل به الحال إلى ما وصل إليه، نستحي من الناس. مطلوب أن نستحي من الناس؟ نعم مطلوب أن نستحي من الناس، نعم، لأنك إن لم تستحي من الناس لن تستحي من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن ينبغي أن يدفعنا هذا الحياء إلى أن نستحي من الله عز وجل وأن نتقي الله تبارك وتعالى، الذي قال في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آية ذكرت بها امرأة ضعيفة رجلا أخذها في مكان ما، في مكان محاط بغيضة، يعني بشجر كثيف جدا، فقال لها: لا تخافي، فما يرانا إلا الكواكب. فردت المرأة عليه وهي تقول: وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس تدعو إلى الطغيان، فأدب النفس وقل لها: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. هذه الحقيقة التي تخفى على كثير منا يا عباد الله. ولذلك اسمعوا إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، حينما أتاه أحد الناس يشكو مرضا في نفسه في قلبه، يقول: أنا أعصي الله تبارك وتعالى. قال: توب إلى الله. قال: أقع في نفس المعصية مرة ومرات وأتوب وأعود وأتوب وأعود، ماذا أصنع؟ فقال له رحمه الله: عليك أن تتذكر 5 أشياء إذا هممت بمعصية أو حاولت القيام بها. قال: وما هي؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه سبحانه وتعالى. قال: سبحان الله، وكيف أعصي الله في مكان لا يراني فيه ورب العالمين سبحانه وتعالى يسمع ويرى ولا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه ذرة في الأرض ولا في السماوات عز وجل؟ قال: إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وقد علمت أن الله تعالى يراك ولا يخفى عليه حالك؟ إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. عايز تعصي الله عز وجل لا تأكل من رزقه سبحانه وتعالى. فانتفض الرجل وقال: وكيف ذا وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، الرزق رزقه والخير خيره والعطاء عطاؤه. قال: إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت تأكل من رزق الله؟ إذا أردت أن تعصي الله فعصه في أرض غير أرضه وتحت سماء غير سمائه. فقال الرجل: وكيف لي ذلك وهو الواحد الأحد عز وجل خالق الكون كله، فالكون كونه والأمر أمره والملك ملكه. قال: إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وأنت تعيش على أرضه وتستظل بسمائه؟ إذا أردت أن تعصي الله، إذا أردت أن تعصي الله وجاء ملك الموت عليه السلام ليقبض روحك فاهرب منه، اهرب من ملك الموت إن استطعت. قال: وكيف لي ذلك وما جاءني إلا بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون عز وجل. قال: إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وقد علمت أنه سيرسل إليك ملك الموت في أي لحظة وأنت غير منتبه لها؟ إذا أردت أن تعصي الله وأقبلت زبانية جهنم ملائكة النار يوم القيامة ليجروك ويأخذوك إلى الجحيم فامتنع منهم إن استطعت. فبكى الرجل وقال: وكيف لي ذلك وهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: إذا علمت ذلك فكيف تعصي الله وقد علمت أن الله تعالى أعد نارا لكل من عصى. فبكى الرجل وقال: أتوب إلى الله، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يا عباد الله، التوبة التوبة والأوبة الأوبة أخي في الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحانه وتعالى. يحكي ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا مجرما يعني ظالما أمسك امرأة في طريق الناس وفي يده الأخرى سكينا يهدد من اقترب منه لتخليصها أنه سيقوم بقتلها وقتل من اقترب منه، ووقف الناس مجدوهين حيارة ماذا يصنعون وكيف يخلصون هذه المرأة من هذا الرجل الظالم الطاغية وهو في هستيرية وعصبية تامة والناس في خوف شديد. فأقبل أحد الناس وكان من صالح هذه الأمة قال: خلوا بيني وبينه. قالوا: لا تدنو منه، لا تقترب، نحن نحذرك، سيفعل ويفعل بالمرأة ثم بك. قال: لا عليكم. ودنا منه شيئا فشيئا، خطوة خطوة، مستعينا بربه ومولاه سبحانه وتعالى، متوكلا على الله. ثم مر بجوار هذا الرجل حتى التصق كتفه بكتفه ثم همس في أذنه همسا سريعا وانصرف. فلما فعل ذلك سقط السكين من يد هذا الرجل وانهار الرجل على الأرض باكية، وتخلصت المرأة من يده. وتعجب الناس جدا وقالوا: يا هذا تعال، ماذا قلت له؟ قال: والله ما زدت، والله ما زدت على قولي له: يا هذا اتق الله واعلم أنه يراك، اتق الله واعلم أنه يراك. لعل هذه الكلمات تؤثر في بعض الناس، ربما لا تؤثر في آخرين، لكن اجعلها يا أخي في الله تؤثر بالفعل في نفسك في قلبك. انتبه أخي في الله، فإن الله عز وجل يراك، يعلم سرك ونجواك، يسمع كلامك ويطلع إلى أحوالك ويحصي عليك كل نفس يخرج منك يا عبد الله. فاتق الله، اتق الله واعمل أن يراك الله دائما على طاعة، وإياك أن يراك الله عز وجل على معصية أبدا. إياك إياك أخي في الله، استحي من الله وراقب الله سبحانه وتعالى في أعمالك وفي أقوالك، واعلم أن درجة الإحسان هي أرفع وأعلى حتى من درجة الإيمان. نعم والله، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك عز وجل. والله ما أنقذ يوسف الصديق من براثن هذه المرأة التي تطيبت وتجملت وتهيأت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، والله ما قالها إلا لأنه كان من المحسنين يخشى رب العالمين سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أسأل الله أن يجملنا وإياكم جميعا بصفة المراقبة والإحسان، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري.